سورة الدخان. حاميم. حاميم. سبق الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والكتاب المبين. أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظا ومعنى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر المباركة الكثيرة الخيرات، وهي في رمضان. إنا كنا منذرين الناس بما ينفعهم ويضرهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لتقوم حجة الله على عباده. فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يقضى ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة كل أمر محكم من الآجال والأرزاق في تلك السنة وغير ذلك مما يكون فيها إلى آخرها، لا يبدل ولا يغير. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا الأمر الحكيم أمر من عندنا، فجميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه. إنا كنا مرسلين إلى الناس الرسل محمدا ومن قبله رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك أيها الرسول بالمرسل إليهم، إنه هو السميع يسمع جميع الأصوات العليم بجميع أمور خلقه الظاهرة والباطنة. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. خالق السماوات والأرض وما بينهما من الأشياء كلها، إن كنتم موقنين بذلك فاعلموا أن رب المخلوقات هو إلهها الحق. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. بل هم في شك يلعبون. بل هؤلاء المشركون في شك من الحق، فهم يلهون ويلعبون ولا يصدقون به. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فانتظر أيها الرسول بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح. يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعم الناس ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك، فلم يؤمنوا كما وعدوا. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم أعرضوا عنه وقالوا علمه بشر أو الكهنة أو الشياطين، هو مجنون وليس برسول. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سنرفع عنكم العذاب قليلا وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب، وأننا سنعاقبكم على ذلك. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة، وهو يوم انتقامنا منهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وهو موسى عليه السلام، فكذبوه فهلكوا. فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسول إن لم يؤمنوا. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وقال لهم موسى: أن سلموا إلي عباد الله من بني إسرائيل وأرسلوهم معي ليعبدوا الله وحده لا شريك له، إني لكم رسول أمين على وحيه ورسالته. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تتكبروا على الله بتكذيب رسله، إني آتيكم ببرهان واضح على صدق رسالتي. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني استجرت بالله ربي وربكم أن تقتلوني رجما بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تصدقوني على ما جئتكم به فخلوا سبيلي وكفوا عن أذائي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا موسى ربه حين كذبه فرعون وقومه ولم يؤمنوا به قائلا: إن هؤلاء قوم مشركون بالله كافرون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر يا موسى بعباد الذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك دون الذين كذبوك منهم ليلا إنكم متبعون من فرعون وجنوده فتنجون ويغرق فرعون وجنوده. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر كما هو على حالته التي كان عليها حين سلكته ساكنا غير مضطرب، إن فرعون وجنوده مغرقون في البحر. كم تركوا من جنات وعيون.

كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والاستبرق، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين الجميلاتها. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه، آمنين من انقطاع ذلك عنهم وفنائه. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، هذا الذي أعطيناه المتقين في الآخرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما سهلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول لعلهم يتعظون وينزجرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فانتظر أيها الرسول ما وعدتك من النصر على هؤلاء المشركين بالله وما يحل بهم من العقاب، إنهم منتظرون موتك وقهرك، وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. إنها لك أيها الرسول ولمن اتبعك من المؤمنين.